تغطية الفم في الصلاة والسدل في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة. تغطية الفم وهو التلثم يكون غالبا من شدة البرد في الشتاء، وقد يفعل في الصيف. والسدل قال ابن الأثير في النهاية في المجلد الثالث هو أن يلتحف بثوبه من شدة البرد، يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل ويركع ويسجد وهو كذلك، وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. هذا كلام ابن الأثير، هذا هو معنى السدل الذي جاء في الحديث نهى عن السدل في الصلاة، أن يلتحف بثوبه من شدة البرد ويدخل يديه من داخل ويركع ويسجد وهو كذلك تحت اللحاف تحت الثوب. وكذلك أيضا وضع الملابس كالمعطف ونحوه على الكتفين دون إدخال الأيدي في الأكمام، ويستثنى السدل في البرد الشديد. فالسدل في البرد الشديد يستثنى الالتحاف في الصلاة، الأصل فيه النهي في الأمور أو في الأوقات العادية، لكن مع شدة البرد بسبب المشقة يرخص في السدل، كما روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال في آخر الحديث وائل رضي الله عنه: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب، رأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. إذن كانوا يسدلون في صلاتهم بسبب البرد الشديد، فهذا استثناء. وهكذا أيضا تغطية الفم في الصلاة فيه نهي، كما جاءنا الحديث قبل قليل الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة، نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فعند البرد الشديد يجوز، هذه رخصة بسبب المشقة.